عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. الله عز وجل يعني يقول للعبد الذي هذه صفته، يعني ألم أعطيك هذه الأشياء التي سمعنا ذكرها، يعني ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأعطيك المال وأعطيك كذا؟ فيقول: نعم. فيقول: هل ظننت أنك تلاقيني؟ يعني هل ظننت أنك تبعث وأنك ستحاسب؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: إني أنساك، نعم، كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت. يعني أوصاف أولئك أنهم نسوا الله عز وجل، أنعم عليهم وأعطاهم ما أعطاهم ولكنهم نسوا الله. الصنف الثالث يلقى فيقول مثل هذا القول، نعم، فيقول: يا رب، آمنت بك. فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقول: ها هنا إذا قال. ثم يقال له: ألا نبعث شاهدا عليك؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد. والآن الحديث هذا يبين على أن المنافق الذي يشهد هذه الشهادة ويقول: آمنت وعملت وعملت، ولكنه لم يعمل لله عز وجل، وإنما كان قلبه مخالف لنطقه ولعمله. فالله عز وجل يبعث عليه شاهد من نفسه بأنه لم يعمل ذلك لله عز وجل، وإنما عمله رياء وسمعة. والله عز وجل قال في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فهنا يقول نبعث عليه شاهد من نفسه، وهو يقول: من سيشهد عليه؟ يفكر في نفسه يقول: من الذي سيشهد عليه؟ فالله عز وجل يختم على فيه. هذه اللحمة التي تتكلم الله عز وجل يوقفها عن الكلام، ولهذا الذين ينكرون الكلام على الله عز وجل ويقول: لو أثبتنا له صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. الله ليس كمثله شيء، والكلام ليس شرطا لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان، لأنهم تصوروا على أنه لا يتكلم إلا من كانت هذه صفته، وهذه صفة المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن الله عز وجل يختم على هذا اللسان، على هذا الفم، ثم يأمر هذا الفخذ وهذه اليد، هذه الجوارح، فين اللسان فيها؟ ما فيها لا لسان ولا فيها حنجرة ولا فيها لهات، ولكنها تنطق وتشهد. والله عز وجل بعد ذلك أيضا يطلق لسانه كما بنص القرآن: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا يبين للعاقل للمسلم على أنه يحاول أن يبتعد عن المعاصي مهما كان في أي مكان كان. لا تظن على أنك إذا دخلت في غرفتك وأقفلت الأبواب على نفسك وارتكبت المعصية التي تريد أن ترتكبها من شرب خمر أو غيره، فلا تظن على أن الناس إذا ما رأوا أنك يعني ستفلت، بل هذه الأعمال كلها مسجلة عليك. الله أخبر أن الإنسان ما ينطق بكلمة إلا تسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة حينما يتفلت الإنسان مما جاء في هذا الكتاب، لأن الله عز وجل ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى، إذا كان مثل الجبال المعاصي الكبيرة من باب أولى أنها مسجلة. ثم يوم القيامة الله يعذر إلى هذا الإنسان الذي يرتكب هذه المعاصي، حينما يأتي الشهيد كل واحد منا معه واحد على اليمين ملك على اليمين ملك على اليسار يسجلون هذه الأعمال التي نعملها، ويوم القيامة هم يشهدون علينا. لكن الله يعذر الإنسان من نفسه حتى لا يقول هؤلاء شهدوا علي، ويأتي بشهد من نفسه. ولهذا في هذا الحديث قال فيقول ها هنا، يعني هذه الدعوة التي ادعيتها بأنك صليت وصمت وتصدق، يعني الكلام هنا يعني عند هذا القول الذي تقوله ها هنا إذن. قال ثم يقال له ألا نبعث شاهدا عليك، يعني يشهد عليك بما تدعيه هل هو صدق أو كذب. فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي، من الذي يشهد علي؟ فالله عز وجل قال فيختم على فيه، يعني يختم على هذا الفم الذي ينطق. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي، فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، أي عمل قام به. وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فأعمالك التي تعملها لو لم يكن عندك أحد فأعضاؤك هذه الله عز وجل ينطقها وتشهد عليك يوم القيامة. وهذا يبين للمسلم على أنه ينبغي له أن يتجنب كل المعاصي في كل وقت وفي كل مكان، ولا يظن أني أعمل هذه الأعمال ولا أحد يراها. ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد من دون الله عز وجل. فيتبع الشيطان والصليب أولياؤهم إلى جهنم. قال ويبقى أيها المؤمنون. قال وبقينا أيها المؤمنون. قال فيأتينا ربنا وهو ربنا عز وجل وهو يسلمنا، فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عباد الله المؤمنون، آمنا بالله لا نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل. قال ثم ينطلق حتى يأتي الجسر وعليه كلاليب من نار يتخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة، اللهم سلم اللهم سلم ثلاثا. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا مما ملكت يمينه من المال في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعوه يا عبد الله يا مسلم مرتين، هذا خير فتعال. قال أبو بكر يا رسول الله إن هذا العبد لا توى عليه، يدع بابا ويلج من آخر. قال فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم. يعني الحديث هذا فيه أن هذا الرجل الذي يتجاوز